محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ميراث الحمل. الحمل الجنين الذي يكون في بطن أمه وهو يرث ويورث بشرطين. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حال موت مورثه، وهذا بعلامات عرفت فيما مضى. الشرط الثاني أن ينفصل، يخرج من بطن أمه حيا حياة مستقرة، ولو مات بعد هذا بلحظة. قد يوجد في الرحم حال موت مورثه لكن يموت في بطن أمه فلا يرث ولا يورث، أو ينفصل بعضه ويموت فكذلك. وقد يكون وجوده في بطن أمه بعد موت الموروث فلا يرث حينئذ، كأن يكون مثلا هذا الحمل أخ للميت من الأم وهو وارث إذا كان موجودا في الرحم قبل موت مورثه، أما إذا حملت به أمه بعد موت أخيه فإنه لا يرث حينئذ، أو كان موجودا حال موت مورثه لكنه مات في رحم أمه، أو خرج بعضه ومات قبل أن يخرج باقيه، أو خرج فيه شيء من الحياة لكن حياة غير مستقرة، تمدد أو تمغط أو حركة كما يتحرك الميت والمذبوح ونحو ذلك، هذا ما يعتبر حياة مستقرة. لكن إذا خرج وصح ثم مات فإنه يرث أولا ويورث ثانيا. خرج وعطس فإنه يرث ثم يورث. بكى وجد منه حركة، حركة حي لا حركة ميت، ثم مات فإنه يرث ويورث. وهذا للشرطان تقدما في أول الكتاب في شروط الإرث. فإذا مات مورثه وهو حمل، مورثه أبوه أو أخوه أو جده أو من يمكن أن يرث منه هذا الحمل وهو حمل، وله شركاء في الميراث فيقال لهم: أتنتظرون حتى يخرج الحمل ويتبين ماذا سيكون؟ هل يكون حيا فيشارككم أم ميت فلا أثر له؟ وهل يكون ذكر أو أنثى أو ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى أو ثلاثة ذكور أو أكثر من ذلك؟ فإن انتظروا فهو أولى وأحسن من أجل أن تكون القسمة مرة واحدة وخروجا من الخلاف. ثم بعد خروجه من بطن أمه تقسم التركة على المستحقين. وإن قال بعضهم لا ننتظر فلهم ذلك حقهم، يقول مورثنا مات ونحن في حاجة إلى الميراث والتركة، ولا ندري قد تطول مدة الحمل، لأن مدة الحمل قد تصل إلى 4 سنين، وقد تكون مدة الحمل 6 أشهر، فأقل مدة الحمل الوارث 6 أشهر، أقل مدة الحمل من وجوده في رحم أمه إلى ولادته 6 أشهر، لأن الله جل وعلا يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا خصمنا الحولين 24 شهرا من 30 شهر، كم يبقى؟ 6، وهذه أقل مدة الحمل. وأكثر مدة الحمل قيل 4 سنين، ووجد بعض النساء تحمل بالجنين 4 سنين، وقد يتتابع حملها كذلك. فإذا رفضوا الانتظار فلهم حق ولا يلامون، لأنهم منهم من يكون محتاج ويريد حقه، ومنهم من يكون مريضا ويريد أن يتصرف بحقه قبل أن يدركه الأجل، فلا يلامون إذا طلبوا تعجيل القسمة. طلبوا تعجيل القسمة، ما موقفنا بالنسبة للحمل؟ نقول الحمل لا يخلو من 3 أحوال، إذا كان وارث فلا يخلو من 3 أحوال، إما أن يكون نصيبه لا يختلف وشركاؤه في الميراث ما يتغير ميراثهم بوجوده أو عدمه، حياته وموته، فحينئذ شريكه في الميراث، لأنه هو سيكون حقه موقوف، لن يسلم لوليه أو وارثه أو نحو ذلك، يبقى بيد القاضي، وإنما شريكه في الميراث. تقول مثلا المرأة أنا زوجة وهذا الحمل ولد، وله للميت ولد غيره، فحقي لا يختلف ثمن، سواء كان هذا الجنين ذكر أو أنثى أو ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى، كل واحد حقي الثمن، لأنه ما يتوقف حقي على وجود هذا الحمل أو خروجه، لي الثمن لا مجال للزيادة ولا للنقص، لأن فيه ولد غيره ليس هو الوحيد. في هذه الحال يعطى شريكه في الميراث نصيبه كامل. في حال يكون الشريك في الميراث يتأثر بهذا الحمل ولا يحرم من الميراث بحال، لكن قد يزيد حق الحي هذا وقد ينقص بسبب هذا الحمل، فمثلا ميت عن ابن وحمل، فهذا الحي قد يأخذ المال كله إذا مات الحمل هذا، وقد يأخذ النصف، يكون هذا الحي الحمل ذكر فيتناصف إياه، وقد يكون الحمل أنثى فيأخذ الحي الثلثين، وقد يكون الحمل مثلا أنثيان فيأخذ الحي النصف. وقد يكون الحمل هذا ذكران فيأخذ الحي الثلث، وقد يكون الحمل ذكر وأنثى فيأخذ هذا الحي خمسين، وهكذا يتنوع. ففي هذه الحال نعطيه الأقل، نعطي الحي الأقل، أو نعبر عنه نعطيه الأضر، الأضر في حقه لأنه متيقن، وما زاد يكون موقوف. قد يكون الحي يرث في حال ولا يرث في حال، هذه الحالة الثالثة، ما نعطيه شيء، كأن يموت شخص عن حمل وأخ شقيق، حمل وأخ شقيق، إن كان هذا الحمل ذكر فالمال كله له والأخ الشقيق ما يأخذ شيء، وإن كان هذا الحمل أنثى أخذت النصف والباقي لعمها للأخ الشقيق، وإن كان هذا الحمل أنثيين أخذتا الثلثين وما بقي للأخ الشقيق، وهكذا بحسب الحال. فحينئذ الأخ الشقيق هذا ما نعطيه شيء، لأنه إن كان ذكر الحمل أو كان ذكر وأنثى أو ذكران فالأخ الشقيق ما يأخذ شيء، وإن كان الحمل أنثى أو أنثيين أخذ الباقي بعد فرض الإناث. ففي هذه الحال ما نعطي الأخ الشقيق شيئا لاحتمال أنه لا يرث. إذن فأحوال الشريك، شريك الحمل ثلاث حالات: حالة ما يتأثر بالحمل مطلقا وهذا يعطى نصيبه كاملا، حالة يتأثر به قلة وكثرة لا عدم، يعني يرث الحي بكل حال لكن لا يدرى كم يكون نصيبه، يزيد أو ينقص، وهذا يعطى، هو الذي قلنا يعطى الأقل. الحالة الثالثة أن يكون الحي محتمل ميراثه ومحتمل عدم ميراثه، فهذا نعامله بالأضر فلا نعطيه شيئا حتى يتبين الحمل. هذا الشريك معه في الميراث، هو الحمل لا يخلو، قد يكون أنثى وقد يكون ذكر وقد يكون ذكرين وقد يكون أنثيين وقد يكون ذكر وأنثى وقد يكون أكثر من ذلك، لكن هذا الغالب. فنقول ما قل وندر هذا نضرب عنه صفحة، والغالب أنه لا يخرج عن هذه الأحوال الخمسة: ذكر أنثى، ذكران أنثيان، ذكر وأنثى. فإذا أردنا أن نقسم نقسم على أنه ذكر، ثم نقسم على أنه أنثى، ثم نقسم على أنه ذكران، ثم نقسم على أنه أنثيان، ثم نقسم على أنه ذكر وأنثى، والسادسة نقسم على أنه ميت. هذه أحواله. فأي حمل له نصيب في الميراث نضع ست مسائل ونقسم على كل مسألة على أنها هي الحال، ثم ننظر بالنسبة للشركاء نعطي كل واحد الأضر في حقه، ما نعطيهم كلهم من مسألة واحدة، لا، قد يكون هذا الأضر في حقه مسألة الموت، وهذا الأصلح في حقه مسألة الموت، فنعطي الأضر في حق مصلحة الموت من مصلحة الموت، ولا نعطيه من مسألة الحياة. ثم مسألة الحياة تتفاوت، قد يكون هذا يأخذ أكثر لو وجد كذا، ويأخذ أقل لو وجد كذا، فنعطي كل واحد الأقل، غير المحروم من الميراث نعطيه الأقل، ومن كان محتمل ميراثه محتمل عدم ميراثه نعطيه، نمنعه من ما نعطيه شيء، نوقف المال. ثم هذا الموقوف نحتفظ به حتى يخرج الحمل، فإذا خرج الحمل ما يخرج عن هذه المسائل الست. إن خرج ميتا قسمنا على مسألة الموت وصححنا مسألتنا، وإن خرج ذكرا قسمنا على مسألة ذكر فرد، وإن خرج أنثى قسمنا على مسألة الأنوثية، وهكذا. لكن كيف نصحح هذه؟ والورثة يقولون أعطونا المتيقن، ما نحب الانتظار. الآن تبين أن في هذه المرأة حمل وارث، وقد لا تكون هي وارثة، هي المرأة ما يلزم تكون وارثة، قد تكون وارثة وقد تكون غير وارثة، قد تكون زوجة أخ ما ترث بحال، وقد تكون زوجة أب ما ترث من هذا الميت المتأخر، وقد تكون أمة ما ترث وحملها يرث. فنعطي كل واحد من المشاركين في الإرث الأقل أو الأضر، يعني إذا قلنا الأقل هذا بالنسبة لمن يتفاوت زيادة ونقصا، وإذا قلنا الأضر شمل مسألة إذا كان لا يرث، فالأضر في حقه ما يعطى شيء. نقسم هذه المسألة، نجعلها ست مسائل، كل مسألة مستقلة، ثم نستخرج لها جامعة كلها، ننظر بين المسائل الست بالنسب الأربعة التي عرفناها. في المداخلة نأخذ الأكبر، في المماثلة نأخذ أحدها، في الموافقة نأخذ وفق أحدها ونضربها بكامل الآخر، في المباينة نضرب إحداهما في الأخرى، وهكذا، والناتج هو الجامعة. ثم نقسم الجامعة على ما صحت منه كل مسألة من المسائل الست، والناتج من هذه القسمة، لأنه لا بد أن ينقسم ما دام استخرجنا الجامعة، من علامة صحة الجامعة أن تنقسم على كل مسألة من المسائل الست، والناتج من هذه القسمة هو جزء السهم لهذه المسألة. ثم ننظر هذا الأضر في حق نعطيه مسألة الموت، هذا الأضر في حق نعطيه مسألة الحياة، مسألة كونه ذكر، كونه ذكرين، كونه كذا، كونه كذا إلى آخره، فنعطي كل واحد الأضر ونحفظ الباقي. فإذا خرج الحمل تبين حاله فقسمنا على المسألة التي خرج الحمل على وفقها، خرج الحمل على وفق مسألة الموت قسمنا عليها، خرج الحمل على وفق مسألة ذكر قسمنا على وفقها، على أنثى قسمنا على وفقها، وهكذا. في الأسبوع الماضي أعطيناكم مسألة هالك عن زوجة حامل وأم وحمل وعم، هذه جمعت كثيرا من الأحوال، منهم من الورثة من يرث في حال دون حال، ومن الورثة من يقل ميراثه وينقص، يقل ويكثر. فمثلا أولا مسألة الموت جرت طريقة الفرضيين أنهم يقدمون مسألة الموت لأنها مسألة العدم هي الأولى، والكثير منهم يرتبها ذكر أنثى، ذكران أنثيان، ذكر وأنثى، ثم الجامعة. فنحتاج إلى كم جدول؟ جدول مسألة الموت، جدول لمسألة ذكر فقط، جدول لمسألة أنثى، جدول لمسألة الذكرين، جدول لمسألة الأنثيين، جدول لمسألة الذكر والأنثى، ستة جداول، والسابع الجامعة إن لم تحتج بعضها إلى تصحيح، لأن أحيانا يكون بعضها مصحها أصلها من كذا ومصحها من كذا، فتحتاج المسألة الواحدة إلى جدولين. فهذه التي أعطيناكم زوجة حامل، زوجة حامل على أساس أنها هي الوارثة، لكن إذا لو قلنا في الجدول وحمل، منين هذا الحمل؟ ما ندري، حمل مثلا من أمه، من زوج آخر، حمل مثلا من لزوجة أخيه، حامل من أين؟ فنبين هذا، نقول زوجة حامل، وهذا نعطيها نصيب الزوجة، بس عرفنا الحمل الآتي بعد أنه عبارة عن ابن، أنه ولد للمتوفى. زوجة حامل هذه نعطيها وزنها نصيب الزوجية فقط، ثم الحمل نضعه في الجدول مستقل، نرتبها هكذا: زوجة حامل، أم، حمل، عم، أركانها أربعة: زوجة حامل وأم وحمل وعم. ولا مشاحة في التقديم والتأخير في هذه، لكن هذا الأنسب، قدمنا الزوجة الحامل لأنها صاحبة فرض وتتأثر بالحمل وجودا وعدما، ثم ذكرنا الأم بعد هذا وهي كذلك تتأثر بالحمل زيادة ونقص، ثم ذكرنا الحمل بعد هذا لأنه قد يرث إن ولد حي وقد لا يرث إن ولد ميت، وذكرنا العم لأنه يرث في حالة واحدة أو في حالتين من هذه الحالات الست، العم يرث في حالتين فقط، حالة الموت يرث لأنه عاصب، وحالة كون الحمل أنثى فقط لأنها تأخذ نصيبة والباقي يأخذ العم تعصيبا. وأما إذا كان ذكر أو ذكران أو ذكر وأنثى، ثلاث الحالات هذه ما يرث فيها، وفي حالة الأنثيين كذلك يرث في حالة الأنثيين لأن الأنثيين يأخذن الثلثين والباقي يكون له واحد من 24. جدولنا مثلا الجدول الأول كتبنا فوقه موت، هذه مسألة الموت، موت كأن لا حمل حينئذ، إذا قلنا موت يعني معناه ما في حمل، في زوجة وأم وعم، نقول المسألة في زوجة لا الربع الآن لأن ما في حمل، والأم لا الثلث، والربع والثلث يتفقان في أصل 12، والعم له الباقي، فنقول المسألة من كم؟ من 12. للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، بقي من 12 كم؟ خمسة تكون للعم تعصيبا. فمعناه أنه الأم والزوجة والعم كلهم يتمنون موت هذا الحمل يستريحوا منه، كلهم مستفيدين من موته، حتى أمه الذي تحمله في بطنها مستفيدة من موته أكثر من فائدتها من حياته إلا في المستقبل. هذه مسألة الموت من 12. مسألة الحياة على أنه ذكر فقط من كم يا ترى؟ انظر الفروض الذي فيها، الزوجة لها الثمن نقصت، والأم لها السدس بدل الثلث، صار عندنا في المسألة ثمن وسدس. من 12 لا ما يصلح، لأن 12 ليس لها ثمن. من 8 لا، لأن 8 لها ثمن لكن ليس لها سدس. من 16 16 لها ثمن لكن ليس لها سدس. من 18 لأن 18 لها سدس لكن هل لها ثمن؟ لا. إذن يتفق الثمن والسدس من 24. للزوجة الثمن 3 وللأم السدس 4 وللحمل الباقي لأنه ذكر ما أحد يشاركه له الباقي 17. انتهينا من مسألة الذكورية. أنثى، فرضنا أن الحمل بنت، نقول المسألة كذلك من 24. للزوجة الثمن لأن وجود فرع وارث الحمل، وللأم السدس وجود الفرع الوارث، وللحمل بصفته بنت له النصف 12 والباقي 5 للعم تعصيبا، 20 مثل السابقة، 3 للزوجة و4 للأم، والحمل له 12 والعم له الباقي 5. ذكرين من 24 كذلك، الزوجة لها الثمن 3 والأم لها السدس 4 والباقي 17 بينهم بالسوية. ولا نحتاج نحللها الآن أصولها لأن المسألة متوقفة على ولادة الحمل، ما ندري ماذا سيكون، لكن له 17 ذكرين. أنثيين، الزوجة لها الثمن 3 والأم لها السدس 4 وللحمل الثلثان. الآن فرضنا أنه أنثيين والبنتين لهن الثلثان، الثلثان 16 والباقي 1 للعم لأن من 24، 3 للزوجة و4 للأم، هذه كم؟ 7 و17 7 وللبنتين 16 الثلثان 8 و8 يبقى 1 من 24 يكون للعم. ذكر وأنثى، المسألة كذلك من 24، للزوجة الثمن 3 وللأم السدس 4 والباقي 17 للذكر والأنثى، رؤوسهم 3 وتحليلهم فيما بعد. لا نشقي أنفسنا بالتصحيح ولا ندري ماذا سيخرج، إنما نوقف لهم نصيبهم 17 الباقي. ننظر، استعجلوا، الزوجة تقول أعطون حقي، أنا مريضة وحامل ولا أدري أدرك الحمل أو أموت قبل الحمل، أريد حقي أستفيد منه. الأم عجوز كبيرة تقول أعطوني حقي، ما أريد أستفيد منه في حياتي. العم يقول أعطوني، نقول لا، أما أنت فلا، يعني محتمل يكون لك نصيب ومحتمل أن تحرم، ما يكون لك نصيب. فالزوجة الأضر في حقها نعطيها من مسألة الموت أو مسألة الحياة؟ مسألة الحياة، لأن في مسألة الموت ستأخذ الربع، وفي مسألة الحياة ستأخذ الثمن ولا يختلف. في جميع المسائل الخمس كلها لها الثمن 3 من 24، نعطيها الثمن. أولا قبل هذا نستخرج الجامعة، نقول المسائل الأولى مسألة الموت من كم صحت؟ 12، والباقيات كلهن من 24. ننظر بين 12 و24، نجد 12 داخل ضمن 24، والأربع والعشرين كم عندنا مسألة؟ ذكر وأنثى وذكرين وأنثيين وذكر وأنثى، 5 مسائل كلها من 24، نكتفي بواحدة منها. إذن الجامعة لهذه المسائل المتعددة كلها هي 24. نقسم 24 على مسألة الموت، كم يكون جزء السهم؟ 2. نقسمها على مسألة الحياة، مسائل الحياة كلها، يخرج 1. فنقول للزوجة إذا أعطيناها من مسألة الحياة كم سنعطيها؟ 3 في، إذا أعطيناها من مسألة الموت 3 في 2 ب6، وإذا أعطيناها من مسألة الحياة بأنواعها نعطيها 3 في 1. أيهما الأضر في حقها؟ 3 في 1 ب3. الأم إذا أعطيناها من مسألة الموت أعطيناها 4 في 2 ب8، وإذا أعطيناها من مسألة المسائل الحياة الخمس أعطيناها 4 في 1 ب4، نعطيها 4 ونعطي الزوجة 3. كم راح؟ 7. كم بقي من التركة؟ بقي 17. يقول العم نصيبي، نقول ما ندري، يمكن ما يكون لك شيء، ما نعطيك شيء، نعطيك تصرفه ثم إذا التفتنا إليك فيما بعد ما وجدنا عندك شيء، لا نحفظه عندنا، وأنت محتمل تأخذ ومحتمل ما تأخذ، فما نعطيك شيء. تضيع وتقول هذا الأيتام أنا وليهم وأنا كذا وأنا كذا، يضيع حقهم. لا، يقول أنا آخذ في 3 مسائل منها، يأخذ في 3 من هذه 6. نقول وإن كان، لأنك أخذك يختلف، في مسألة الموت ستأخذ 5 5 في 2 تأخذ 10، وفي مسألة أنثى فقط ستأخذ 5 في 1، وفي مسألة أنثيين ستأخذ 1 في 1 ب1، فما ندري أيها. وفي 3 مسائل منها ذكر وذكران وذكر وأنثى ما تأخذ شيء، فلا نعطيه شيئا. إذن الجامعة 24، أعطينا الزوجة الحامل 3 الثمن، وأعطينا الأم 4 السدس، وأوقفنا 17. إن خرج ميت رجعنا وقسمنا على مسألة الموت، فأعطينا الأم 8 وأعطينا الزوجة 6، لأن سيكون لها الربع والزوجة لها الثلث والأم لها الثلث، والباقي يأخذه العم. وإن خرج ذكرا فأعطيناه 17 كاملة، وإن خرج ذكران أو ذكرا وأنثى أعطيناه 17 كاملة، وإن خرج أنثيان أعطيناه 16، والواحد نعطيه العم، وإن خرج أنثى أعطيناها النصف 12 والباقي 5 نعطيها للعم تعصيبا. بعد هذا التصحيح كتبت تحتها الموقوف 17، إن خرج ميتا فللعم 10 وللأم 4 وللزوجة 3، وإن خرج ذكرا أو ذكرين أو ذكرا وأنثى أخذ الموقوف كله، وإن خرج أنثى فله 12 وللعم 5، وإن خرج أنثيين فله 16 وللعم 1. أن يصححها هكذا يرفع يده. نعطيكم مسألة الأسبوع القادم إن شاء الله. هالك عن زوجة حامل وحمل وعم، قلت أركانها عن الأولى وزادت جامعتها عن الأولى، فمسألة الموت أقولها بسرعة علشان اللي انتبه يأخذ واللي تفوت عليه يحاول. مسألة الموت من 4، ومسألة الذكر من 8، ومسألة أنثى من 8، ومسألة الذكرين من 8، ومسألة أنثيين من 24، ومسألة الذكر ذكر وأنثى من 8، والجامعة 48، والموقوف 42، أكثرها موقوف، لأن ما فيه يقين يأخذ إلا الزوجة تأخذ الثمن أو الربع، فتعطى الثمن ويبقى الثمن الآخر حسب ما يتبين. والعم يرث في بعضها ولا يرث في بعضها. خذ مسألة ثانية. هالك عن أم حامل من أبيه، هالك عن أم حامل من أبيه، وأخ لأم وأخ لأم آخر وحمل وعم. الإيضاح أم حامل من أبيه هذه توضح لنا الحمل بأنه أخ شقيق. أم حامل من أبيه وأخوين لأم وحمل إن ولد حيفة وأخ شقيق وعم. مسألة الموت من 6، ومسألة ذكر من 6، وهكذا وبعضها يختلف، والجامعة 42، والموقوف 24، وعليكم الباقي الأسبوع القادم.